اللهم علمنا ما جهلنا وعلمنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا وشيخنا بالدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. وين وصلنا؟ ونعم مسكا. وقال ابن مالك في قول الشاعر ونعم مزكع من ضاقت مذاهبه ونعم من هو في فتن واعلان يجوز كون من موصوله شاعره بنعمه وهو مبتدع خبره هو اخرى مقدره وفي متعلقه بالمقدره لان فيها معنى الفعل اي الذي هو مشهور نعم الذي هو هو وهو الثاني معنى مشهور أنا أقول لك هو شعري وشعري شعري بيه هو شعري شهور وشعري معروف فلا بيه يكون زين من زيد المعروف ولا المشهور هذه هو يعني ما بيتغير هو هنا هو المعروف الشر والإعلام ما بيتغير هو ده ياكل الله في الشر ولا في الإعلام لكن الشيء انه مشهور في سر واعلان ولا هو في سر واعلان انه مشهور في سر واعلان مشهور بالكرم لكن ما بيجوا ايه لكن ما بيجوا الظاهر انك كذا يعني ما بيفهمنا المعنى به ادي هو هو في سر واعلان يعني من هو المشهور في سر واعلان ابان يشتي انه هو في سر واعلان ما هو هو هو هو نفسه في سر واعلان ايه يعني زيد هو زيد ولا زيد زيد ولا شعري شعري يعني شعري الحين هو شعري الاول ما بيتغير ولا ما يشتي في حين يقول الان شعري في اي مكان وهو شعري ما يشتي شعري الآن هو شعري في أي مكان يعني الظاهر إنه قد يعني إنه وصل ليش هو الآن دالحين يعني من هو في سر وإعلاني هو ونعم من هو في سر وإعلاني هو هذه يبقى فسر والإعلان كما هو كان يعني المفهوم كذا المفهوم كذا ما هو إنه هو مثل ما كان في السر والإعلان كان الأولى كان يقول في الأولى أن يفسر الأولى أن يفسر والثانية في ملازم لحالة واحدة ليس عنده نفاق وإنما كان نعم من هو ملازم لحالة واحدة قال لأن مشهور لا يناسب السر لأن إيش؟ لأن مشهور لا يناسب السر ها إن قال في سر وإعلاني ما هو مشهور في سر وإعلاني ما هو معنى المثال يعني بيفهم واحد معنى الثبوت يقول انا شعري شعري يعني هو ذاك ما بيتغير الثبوت قال والاولى ان يكون المعنى الذي هو ملازم لحاله واحده في سر واعلان ايه افسر ملازم الان يعني وقدر ابو علي من هذه تمييزا والفاعل مستتر وقد اجيز في قوله تعالى وهو الله في السماوات والارض الحين قال من هذا التمييز ما واتهم انا من جد راح لا يا من هو في سر قال هذا يعني نعم شيئا هو في سر واعلان نعم شيئا وش والفاعل هو اي شيء والفاعل مستدر وقد اجيد في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الارض تعلقه بسم الله تعالى وان كان علما المعنى عند ابي علي كيف يقول؟ وقد اجيز في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الارض تعلمه بسم الله تعالى. وين انت؟ حتى. قبل قال اجيز قال وقد ابو علي من هذه تمييزا وفعل قلنا لك نعم شيئا نعم الشيء وشيئا هو في سر واعلان. وش فايدة؟ نجعل الفاعل ما جعلها موصوله. جعلها نكره. جعل من نكره. أنا شيئا والفعل على ضمير. كل يوم الشيء شيئا هو في سر الإعلان. يعني هو نفس الحال والكلام حال المعنى. قال وقد أجيب في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض تعلقوا بسم الله تعالى وإن كان علما على معنى وهو المعنى يعني متعلق بالله الجار والمجرور والظرف نعم على معنى وهو المعبود وهو المسمى بهذا الاسم أو لا أو هو صح أو هو المسمى بذلك الاسم بهذا الاسم كذا ولا كذا وأجيد تعلقه بيعلم وبسركم وجهركم الذي في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم بعدها وبها قال وجود أن يتعلقه وأجيد تعلقه بيعلم وبسركم وجهركم وبخبر محذوف قدره الزمخشري بعالم ورد الثاني الذي هو إيش يعني سركم وجهركم ولا لأن فيه تقديم معمول المصدر وتنازع عاملين في متقدم هم يجعل في السماوات متعلق سركم وجهركم وليس بشيء لأن المصدر هنا ليس مقدرا بحرف مصدري وصلته إذا ما به مانع من تقدم المعمول ولأنه قد جاء نحو بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذا جعل نازع بشيء والظرف متعلق بأحد الوصفين قطعا واضح أن يشتي رؤوف بالمؤمنين ورحيم بالمؤمنين لا ما هم يمثل التنازع في متقدم قال ردوا بشيء قالوا أولا أنها مصدر ثانيا ما قابل يتنازعوا في شيء متقدم قال أما المصدر السهل إذا ما مقدر بأن والفعل وأن الشيء المتقدم هو ذا عنده قد جاء وشو ذي هو الله والمؤمنين رؤوف الرحيم وشو متعلق بالمؤمنين واحدة والثانية والمعنى ما هو يشتي بالمؤمنين الرحيم سواء لكن هو يشتي بالمؤمنين الرحيم ما تنازع لك يوم كلهم بيطلبوا المعمول ونعمله واحد منها والثاني نخليه أخليه بغير شيء إذا هو أحفظ له والله نضمر إذا يمكن يجد المعنى كذا عاملين بيطلبوا واحد وعملنا واحد منها وبس والظروف متعلق بأحد الوصفين قطعا فكذا هنا يعني في وين هنا في السماوات يعني متعلق بجهركم أو كل جهركم ها عبد النبى يلخبط مذهب الكوفيين والبصريين عبد الشر الأول والثاني اللي كان بيقولوا الأول لسابقه كده سابقه في قربه الدنيا قريب دولة بيقولوا الثاني لا الأول سابقه ودولة الثاني القربه وكذا يا بس سرقم في السماوات وسرقم في الأرض والله عالم في السماوات يعني ما هو في السماوات ما بني عنده الملائكة ايه هو الجن في السماوات لا الشر يعني السماء والأرض والجهر والجهر الذي السماء والأرض والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر والجهر انت ما بيسبحوا او بيستمع حد ما بيشوفوا ما يشتعوا هذا مو بس ما كانوا يسمعوا الملائكه الجن لا كذا السر في السماوات والسر والجهر في السماوات وفي الارض قال مثل هنا ولا ما هو بالضروره قد معنا قد السر في السماوات والجهر قال ليش ما السر والجهر في السماوات وفي الارض السر في السماوات والارض والجهر في السماوات والارض ما كان سمع الشياطين؟ ورد أبو حيان ورد أبو حيان أبو حيان الثالثة بأن فيه لا تدل على عالم. هذا كلام ابن الشريعة عند القدر عالم وهو الله عن السماوات والأرض. قال ونحو قال بأن فيه لا بأن إيش بأن فيه فرد أبو حيان بأن فيه لا تدل, لا تدل على عالم ونحو من الأكوان الخاصة. قال ما بنفهم إلا أكوان عام. هذا وكذا رد على تقديرهم فطلقوهن لعدتهن مستقبلات لعدتهن. قال لا نقدر ليش وليس بشيء لأن الدليل ما جرى فيه الكلام من ذكر العلم فإن بعده ها تبرزن؟ أقول أن الدليل ما جرى في الكلام من ذكر العلم يعني الدليل على المحذوف. إيه جرى على المحذوف. فإن بعده يعلم سركم وجهركم. عالم السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم. وليس الدليل حرف الجري. قال لي ما بيدل قلنا كمان ما بيدل. لكن أبى غيره. ويقال له إذا كنت تجيز الحذف للدليل المعنوي ما عاد ما يسد مسده فكيف تمنعه مع وجود ما يسد؟ قال ما هو سابر ما في ما بيسد. أجل ما يلزم ما بلنه ما درى وش الدليل هنا وبس. ما هو قد خلص القاعدة. ما قال قد قال لنا ما هو قال بيجوز حذف. قبل قال فيه ما بدل. ما هو سابر نحذف. ما بدل. ما صدق ما يلزم لكن أبي غيره دليل يعني لا من دون أحد من المعنوي ما عاد ما هو مقام يعني السياق مين بس بيجوا بالله قال سلام وكذا رجع على تجيرهم شكلات عدتهن وش دل عليه رجع قال دل عليها عالم وكيف دل عليها قال وأحصل عدة قال ما هو حين عدتهن وأحصل عدة لأن عدتها أجي. إيه طلبوا من عدته لأن من يعيش بعد الطلاق. ما بيجي عدة لا بعد الطلاق. ولا عم طلبوهن. هي مستقرة. هو إيش معنى طلبوا من عدته؟ هي مستقرة. طلبوا من عدته. لا يعني شيء بعيد. طلبوا من عدته. قال وإنما اشترط. ما إحنا في هذا الحين. الحين قال وش قال وإذا كنت تجيب الحذف للدليل المعنوي ما عدا ما يشد مسده فكيف تمنعه مع وجود ما يشد عشت ما يدل عليه ها ما يشد مسده ما يدل عليه لو ما وشاهد مسده هل يعلم ما يدل عليه ما يشد مسده هنا معمول بايكم مقامه ما يدل عليه وش كان مقامه وش هنا خبر يعني الله سمعت يعلمه الخبر بدل ما كان الزمخشري المعمول بيقوم يحذف عنده يقوم المعمول مدى الزمخشري كان عالم خبر ولا وفي السماوات اللي حذفه وترك المتعلق بباقي مقامه يا خبر كيف تسمعه مع وجود ما يهدي وإنما اشترطوا الكون المطلق لوجود الحذف لا لجوازه. لا بيقولوا واجب الحذف لا هو كون مطلق ما بيقولوا إنه. إيه. يعني ما هو ضروري في أي مكان يكون كون مطلق. يوجد الحذف إذا هو كان خاص. واضح. يقولوا الكون المطلق إذا هو كون مطلق فواجب الحذف. أنا هذا جاهز. وانا ايه ما قال ما قدو معنى اشترطوا ما في الجواز ما قدروا رجوع قدر ما بلا قال ايه واجب الحق قدروا رجوع قدر ومثال التعلق بالمحذوف وإلى ثمود أخاهم صالحا تبكير وأرسلنا واضح ما بينكر الحق أرسلنا فلم ها؟ ومثال التعلق بالمحذوف الخامس من الأنواع. ومثال التعلق بالمحذوف وإلى ثمود أخاهم صالحا بتقدير وأرسلنا ولم يتقدم ذكر الإرسال ولكن ذكر النبي والمرسل ولكن ذكر النبي والمرسل إليهم يدل على ذلك ذكر النبي والمرسل إليهم يعني أنت أرسل إليهم ومثله في آيات إلى فرعون ففي وإلى متعلقان بالفرد محذوفة وبالوالدين إحسانا وغيرها أي أيوة أحسنوا كيف أجدنا أشياء حسن بجنودين معنا مع ها؟ كم معات الآيات إذا نقول له يصنف إنها معنى معه. شو معنى أنت؟ يعني إذا وش يعني إذا؟ دمعة الدعايات. أو يعني إذا فيها جفاء. إذا فيها يعني في هذا المجموعة يعني إنه مش صاحي. إذا ذا في هذا المجموعة. شو معنى؟ هل تكون معك تسع آيات؟ صح. إيه رسالة عندي تسع آيات يعني معك تسع آيات ما معنى كذا؟ يعني نقول إذا في هذه الفرقة. وفي وإلى متعلقان بها محذوفا وبالوالدين إحسانا وغيرها أي أيوة أحسنوا بالوالدين إحسانا مثل وقد أحسن بي لأن قدر أحسنوا مثل أنه في الورد أحسن بي ووصيناهم بالوالدين إحسانا ولا نقدر وصيناهم وصيناهم مثل إيش مثل وصينا الإنسان بوالديه يعني قد ورد تعليق بالإنسان أحسن بأي وصين وصى تقدر كذا بس تقدر ومنه باء البسملة من التعلم بالمحذوف يعني أبتدئ بسم الله الله هل يتعلقان يعني بالفعل الناقص من زعم أنه لا يدل على الهدف من عن ذلك وهم المبردون الفارسي فابن جني فالجرجاني فابن برهانة ثم الشروكين ثالث ها باقي كنا اول هي البرد ورجع بعدها الفارسي بعدها الجني لكن كان تعجب ورجع لها بعد فترة ابن برهان وسعيه انها كلها دالة عليه الا ليس كلها بتدل على الحدث ها واستدل لمثل في ذلك التعلق بقوله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا فإن الله ما لا تتعلق بعجبا لأنه مصدر مؤخر مصدر مؤخر الله كلام الذي في الناس متعلق لا قال لأنه مصدر مؤخر عجبا فأن لا ما هو إذا ما هم أول الآن ما يشيع ما أنا أشيع أنا عجب أنا عجب هنا ما هم أول الآن إلا هنا لا هنا هم أول عجبا لانه مصدر مؤخر وفي معنى عن والبعض لا لا ولا بعد ما معنى عن والبعض انا وحينا الذي هو انا وحينا لفساد المعنى هل ما يجب تعلق بعجبا انا متاخر طيب انا متاخر ما هو قال بيصبر اذا ما هو قال والبعض لأنه مصدر مؤخر وبأوحينا لفساد المعنى ولأنه صلة لعن وقد مضى عن قريب أن المصدر الذي ليس في ذكر حرف موصول ولا صلة لا يمتنع التقديم عليه. ما ايش يعني ذا الكلام؟ يعني إذا أنه في تقديم ما في تقديم. واستدل لمثبت ذلك التعلم. هذا ما هو لحقيقي. أنا هو معنى عن وجه ما هو أكان للناس أن يعجبوا أنا وحينا ما هو في معنى أنا أسأل فلا يحفظ ما قبل قلنا إيه لا هو في معنى قلنا هو معنى فيه لا ما هو كله ها ما هو كله ايه حنقال ولا في عشبك إذا ما هو في حق ولي وراثة تبقى يشكر يعمل قال ما هو ثابت قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال بالنظريات النبي يعمل. لا في عمل ما هو في معنى عمل فعل. هذا هو في عمل فعل. احنا في عجبا بالحين. قال وادي أو حين. لا ما بدي ذكرها الحين بالنسبة لعجبا. ذكر معك وادي أو حين. خلاص قال لأن مصر ولا بأحيانا بسلاتي معنا ولأن مصراتي الآن وقد مضى عن قريب أن مصر الذي ليس في تكتير حرب المصري ولا مصراتي الآن سرع تكتير يعني عجبا الأولى وين؟ وقد مضى عن قريب أن المصدر الذي ليس في تقدير حرب المصري ولا ثلاثة بياه لكن عجب. مضى أنه لا يمكن أن تقدمه كأنه جواب على مكان لكن ما ذا يجب أن نفهم يعني ما إذا بأن فين أنت وين؟ لا هو مصدر ما هو مصدر لا هو بأس لا يمكن ما هو بأس لا يمكن هذه مصدر مقدر بأن ولا قبل أن ما عاد تابع يعمل بماذا ما عاد ذكر بالقاعدة وهنا يا سيدي عن ما هو ما بشي انا يا سيدي حسن في عجب بس اه طيب ماشي في عجب انا مش تعيشتي انا عندي مشكله مش طبعا عدرت مش مشكله بس مش في عجب خلونا في لا لا عن وانا حين هذا الحين صح بيتكلم في انا وحين قال ما هو جاب نعلق او حين اولا المعنى فاهم ما يشتي او حين للناس ما هو واضح ما يشتي او حين للناس ثانيا قال ما هو سافر ان احنا نجعله متعلق بجنة مضروم بأهل وقد ما بقى قبل قليل لانه ما هو سافر اذا في معنى عن الوضع اذا ما سافر هنا يعني ما هو ذا ثلاث اذا ما هو في معنى عن الوضع رد الثاني بان فيه تكتيم معمول المصطفى وليس بشيء قال اتفقوا وياه لانه ليس فيه قال لانه ليس مقدرا بحرف الصيف ما مقدر الا لا لا يصبر اذا ما مقدر اذا مقدر بيعمل اذا مقدر بيعمل خلاص خلاص ثاني ساعه اتفقوا وياه على عادي اتفقوا وياه قال لانه قال انه ما هو سابر الا قال ما هو ممنوع الا اذا في عنوان فعل قال اتفقوا وياه قال لانه مصدر منع ليس مقدرا بحرف مصري وكلمة يعني على دولة عند ما على قوس لا قوس لا بسبب هم عمل ولا جو ولا قال ما سافر عنا حين مصر ورد رد عليه رد على ما شو بنرد عليه هم قالوا إنه ما سافر عنا حين مصر ما سافر عنا حين مصر رجع رد عليه إنه في تعامل بس على قالوا ما هو عامل قال ما بلا بي مثل على العمل لا بار ما هو بار إذا هم قدروا إذا أنا لي بتم عمل عمل أصل أنا في ما بعد ما بعد عمل أنا مصر هنا بتم أوه أنت حسن قلت أنت عجبا بمعنى أنو الفعل صح ليش كنا هنا ما هو بمعنى أنو الفعل مرة ولذا جاز التعلق به متأخر مين قال لك قال واستدل المفيد ذلك قال عسال الناس عجبنا هنا فإن الله ما يتعلق بعجبا لأنه مصدر ما قال وقد مضى عن قريب أن المصدر الذي ليس بالتقدير حرف منصور ولا ودينا من ذلك ودينا هذا يا قال ودينا من عجبا قال الحين إن الله ما يتعلق الله ما يتعلق بعجبا لأنه مصدر ما واضح هم أول من أن والفعل ما على القاعدة حين في أن والفعل يشتي ورجع ولا بي أو حين هذا فساد المعنى ولأنه وصلت اللي أنا عاد إحنا قلنا لهم قبل قليل إذا هو بأن ما هو سابق أيوة أعجب وقد مضى عن قريب أن المصدر الذي ليس فيه تقدير إذا ما هو سابق نعلقه هنا وتعليق عن جمع أو حين أن أو حين ما عجب الناس ما قال وتعليق لم جمع هل جعلن لأن مصدر ما عاد قال لك قبل قليل قال لا لا تتعلق بعجبا لأنه مصدر ما حق ما بلنش يرد على ولا عندك قال هما إذا ما هو إذا ما للمصدر ما هو بقى تقدير عن والفعل طيب. ولا ثلاثة إذا الحين بيتكلم في أو حين ولا ثلاثة ولي قال لم لا يمتنع تقدير يجوز أيضا أن تكون متعلقة بمحذوف هو حال من عجبا على حد قوله لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل قال لمية موحشا هذا يعني إيش كائنا موحشا حال كونك كائنا لميه لا طلل لا مو وحش الحال صح حال من الضمير طلل طلل لمية حال كونه موحشا وش حال منه موحشا طلل هو به ضمير طلل فيه لمية وش متعلق الحال طلل ها طلل وش اللي متعلق بالحال ما ترجع منه وش متعلق الحال فيه يعني قال في طلل ما هو نكرة ولمية تجار مجرور خبر مقدم وموحشاً هذا حال من الطلل قال هذا يقول حال من الضمير ضمير طلل هذه في لمية أنا داري لحن درجة المجبار ها قال ليش ما نجعله هنا يجو حال ويجوز أنه متعلقة بمحذف وحال من عجباً قال ليش ما نقدر حال من ايش من عجبا كائنا يعني ها كائنا للناس اكان عجبا كائنا حال كونه كائنا للناس يا معنى ما تقول ليش ما تقول ليش ما تقول ليش ما تقول ليش ما تقول ليش ما تقول ليش ما تقول ليش ما تقول ليش ما تقول ليش حال من عجبا وتجعل يعني كائنا كان حال يعني أكان حال كون حافلا عجبا للناس حافلا للناس عجبا أكان للناس يعني كائن له وصل وفي الواقع وصل إيش للعجب قبل أن حالا فهم عن الحال وال وتعلق به للناس كائن للناس يعني عجبا كائنا للناس حال كون العجب للناس إيه حال كون كائنا حال كوني للناس كائنا للناس ها لا قال نجعل من عجبة الحال وش احنا بالنسبة للناس وشو معمول له بس تبت يجي متعلق بكائن نجحت وش عايز مشكلة أبلا قلنا لكم انه جعلوا صح على حد قال انت كنت على المحذوف هو حال من عجبا على حد قول لي ميته موحشان طلل خلاص والله من غير ضمير من غير ضمير صح من غير ضمير الميته موحشان طلل وموحشان حال من طلل والميته متعلق به لا ما هو مثل التعلق لا مثال تقدم الحال بس لا بيها ما بلا مثال لكون الحال متقدم المية موحشا طلل موحشا حال من طلل كذلك قال هنا نقدر حال متقدم للناس كائنا عجبا حال من نكرة في سن تقديم كائنا حال من عجبا وهو يتعلق به للناس وحنا للناس لا وحنا لهذا عجب يتعجب الناس هنا وهنا لا بعد الناس قبل ما عاد درس يدري كيف رجله يقول ويجوز ايضا ليش قال ايضا الا اذا اشتي ولانه ثلاثة ان وقت مضى عن قريب الا اذا اشتي وقت مضى جوابه أباجو يشتي وقت مضى يعني جواب عليهم هذا هو ذي الأرجح قال أولا ما هو سامن على كيف عجبا لأنه مصدر والمصدر لا يتقدم معموله ولا بأوحينا لأن أولا مصدر ثاني أولا فساد المعنى ثانيا مصدر ومقرون بأه مصدر ورجع جواب قال وقت مضى جواب على الأول على قوله منه ما متعلق بعجبا قال خلصنا أول مرة ما خلصنا أول مرة قال ليش ما نقول إنه متعلق بعجبا جواب عليه قال أبدا من على معمول إيش متعلق بعجبا لأنه ما هو معنى أن ورثت شيء كذا شيء كذا اسمع الواحد يعني يحتمل ما أنه يجوز أيضا ترى هذا الحين خلينا تعلق بكان لأن مسألة في كان في تعلق بالكان قال ما يجوز ما يعني إحنا إن المفروض يتعلق بكان على ذي يقول ذي قال من يجوز أن يتعلق أنا قاعد أقول أنا كل هذا دلت عليه على الحدث واستدلوا بيا أنها تعلق بكان للناس هذا الأول ما قال إنه يجوز إنه يتعلق بكان إلا بكان واستدل جاء الوصف أنها كلها دالة على الحدث، في داية دالة على الحدث وبدو وجود التعلق بها. يعني في بلاد يشتغل له بلاد ذكرها ذي هذا كل هذا على غير سابق قال ويجوز أيضا كما يجوز تعلقه بعجبنا على الإحتمال أو كان على الإحتمال الثاني أو بكان على الإحتمال الثاني أنا قال هنا إنه يجوز لنا معنى به إنه يشتنهم في إنه يتعلق بعجب قال الحاشة وقت مضاع عن قريب إنه عم ده فسر قال لا في الظاهر إنه يشتيد الحين أتار من الوجه اللي شفته سمع ذا الحين ظهر ذا الحين ذا الكلام أتار الناس عجبا قالوا إنه قالوا ما هو سابق يتعلق بعجبا ولا بقى وحين ما بقي الله كان قال هاي يجوز أن يتعلق بعجبا وقد مضى عن قريب أن المصدر الذي ليس في تقدير حرف موصول ولا في رجل لا يمثل التقديم عليه إذن يمكن هنا تمام لأن ما هو معنى أن لأن ما هو معنى أن ويجوز أيضا أن تكون متعلقة بمحذوف هو حال من عجبا ولا نجعل حال من عجب وجوه متعلق بها على حد قولي لما يتموح حشان طلال يلوح كأنه خلال ما قلت قلت لها انت حتى انه قال انه يجوز بالشرح ألا ودع الحين في الوقت ما ضعي معنى ما وتي امهلا وستكلم في معنى هذي قلت كان معنى جدا يعني حين مثبتي كان انهم اديه شتوا انه بيتعلق بكانا يعني كأنهم رأوا انه هنا ما ثبر الله بكانا هذا دليل فإذا جعلنا كنا يبا يثبر يتعلق بعجبا ما كان نسل لا عجبا ما هو معنى عجبا ما عجبا ما هو عجبا ما هو عجبا ما هو عجبا ما هو عجبا ما هو عجبا ما هو عجبا ما هو عجبا ما هو عجبا ما هو عجبا ما هو عجبا ما هو عجبا ما هو عجبا ما هو عجبا هل يتعلق أنا بالفعل الجامد بعمل فارسي في قوله ونعم مذكأ من باقت مذاهبه ونعم من هو في سر وإعلان أن من نكرة تامة تمييز لفعل نعمة مستثرا نعمة هو شيئا يعني كأنه قال من معنى شيء نعمة هو شيئا وشو هو يعني الشيء كما قال هو وطائفة فيما من نحو فنعم ما هي إن الظرف متعلق بنعمة إن الظرف متعلق بنعمة وش ده؟ إنما نكرة كما قال هو وطائفة فيما من إيش؟ من فنعم ما هي إن الظرف متعلق بنعمة وين ظرف؟ وأن الظرف متعلق بنعمة أن من نكرة يسميه كما قال هو وطائفة فيما من نحن نعمة وأن الظرف متعلق بنعمة قال كذا ها وزعم ابن مالك أنها موصولة فاعل وأن هو مبتدأ خبره هو أخرى مقدرة على حد شعره وأن الظرف متعلق به هو المحذوف لتضمنها معنى الفعل أي ونعمة الذي هو باق جميل للتفعيل الثاني على وده في سره وإعلانه وأن الخطا محذوف أي إيش؟ أي بشر بن مروان ونعم الذي هو باق على السير على وده في سره وإعلانه بشر بن مروان هو وعندي لا أنا نقدر لا قال نقدر ما نقدر ضمير ما حقا نقدر ضمير خبرش هو معنى باقي نعم الذي هو في سر وإعلاني الذي هو باقي في سر وإعلان وساب والمخصوص ما ذكر لأنك تقدم وجود حظ قال جاء بشر بن مروان وعندي أن يقدر المخصوص هو قال هذا ما يجعل هو هو المقصود نعم من هو هو السلام وين عبادي يتقدم ذكر بشر في البيت قبله وهو البصير وهو آه لا في التقدم ذكر به في البيت قبله وهو كيف أرهب أمرا أو راع به وقد ذكرت إلى بهر بن مروان. ففي التقدير حينئذ هو يبدأ التقدير حينئذ من تقدر هو ذي تقال ما قال لي نقول الله نعم من هو وتقدر الخبر هو وتقدر المخصوص بالمجمع إيش والمدح هو إذا قدرنا هذا الممدوح قال الخبر الخبر وش باقي إنك يكبر إذا تقدر يعني من برانة تقدر يعني هم بيقولوا في نعم العبد إنه أواب ما بيقولوا إنه محذوف ما بيقولوا إنه فمي هو ذي قام قال في القبر كذا قالوا على تقدير أن المخصوص بعد الخبر يقدر لهم ابتدى وهو يقدر لك أحضر إن الله نحن مهوين وهو